السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. نستكمل بإذن الله تعالى ما ابتدأناه. النهاردة إن شاء الله هنبتدي من أول باب عيادة المرضى. باب عيادة المرضى، الحديث اللي معانا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، زي ما هو عندكم في الملزمة ودراسة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. طيب، الحديث زي ما انتم عارفين أو زي ما هو واضح أنه هو دراسة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة رضوان الله عليهم، يسألهم أول سؤال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ مين صايم النهاردة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويسألهم عن أحوالهم وعن طاعتهم ليرشدهم إلى الخير ويأمرهم يعني بالطاعات حتى يتقربوا إلى الله عز وجل. طبعا هنا الصيام صيام نافلة من شهر رمضان، هنا حث على عمل النوافل التي تقرب إلى الله عز وجل. هذه الطاعات الله عز وجل يقول في الحديث القدسي كما روى لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهم. فإن النبي أول سؤال سأله: قال: مين فيكم اليوم صائم؟ فأبو بكر الصديق رضي الله عنه رد على النبي، لأن إجابة النبي أو الرد على النبي واجبة. يعني ممكن يقول لك: أنا أخفي عملي أو ما أقولش. لا، هو عارف أن طالما النبي سأل سؤال فلا بد أن يرد عليه ولا يخفي. يعني لما أبو بكر الصديق يرد يقول: أنا، ده مش من باب تزكية النفس، ولا ان هو يظهر العمل اللي هو يعني عمل السر وصائم نافله ومحدش يعلم. لا، النبي سال فهو يجيب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم سال سؤال اخر: من عاد منكم اليوم مريضا؟ مين النهارده راح يعود مريض ويزور مريض يخفف عنه ويصلي عنه وعن اهله؟ لان عياده المريض فيها تسليه للمريض ولاهل المريض. يعني حتى ان شاء الله يمكن هيجي لسه، حتى المريض ده لو غائب تماما عن الوعي في غيبوبه تامه، تذهبي وتعودي، واحد يذهب ويعود هذا المريض، لان ده في تسليه لاهله وايضا بركه الدعاء للمريض. طيب، فهنا النبي لما سال مين منكم راح يزور مريض، فأبو بكر الصديق رد عليه أيضا وقال: أنا. كده هو صائم نافلة وأيضا عاد مريضا. طيب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ثالث، قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ مين كان في جنازة مسلم؟ مين شهد جنازة ومشي في جنازة أخيه المسلم؟ طبعا عارفين له أجر عظيم عند الله عز وجل. أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: أنا. سبحان الله، يعني لحد دلوقتي كل حاجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عملها ده من توفيق الله عز وجل له، يعني من توفيق ربنا سبحانه وتعالى أن وفقه لهذه الطاعات في يوم واحد. ويشاء الله عز وجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن هذه الطاعات فيجيب أبو بكر، وتعلم الأمة كلها أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني فعل كل هذه الطاعات لله عز وجل في يوم واحد. طيب، السؤال اللي بعد كده، النبي سأل قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ مين اللي أطعم بقى؟ الإطعام الطعام اللي هو من خير الأعمال وأفضلها، المسكين عارفين هو الفقير الذي إيه؟ يعني أسكنه الفقر وأذله، الذي لا يجد ما يكفيه، لا يجد قوت يومه، أو لا يجد ما يكفيه. مين أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال، رد وقال: أنا. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. كل هذه الخصال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، الخصال الأربعة اللي ذكرت دي، طالما في رجل واحد قام بها في يومه فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة. هذا وعد من الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لحظة يا جماعة، خليكم معايا. قوت يومي، أو لا يجد ما يكفيه. مين أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال، رد وقال: أنا. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. كل هذه الخصال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، الخصال الأربعة اللي ذكرت دي، طالما في رجل واحد قام بها في يومه فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة. هذا وعد من الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه الصفات أو هذه الخصال إذا اجتمعت في رجل واحد، أو في رجل معذرة في يوم، يعني واحد عمل كل هذه الخصال في يوم، يدخل الجنة. دخل الجنة يعني دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة على قبيح الأعمال، لأنه بالإيمان مع بعض العمل بشرائطه المعروفة يدخل الجنة بفضل الله تعالى. بهذه الأعمال هيكون من بركة هذه الطاعات أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا مجازاة على ما صدر منه من قبيح الأعمال. يغفر الله عز وجل له ويدخله الجنة إذا يعني اجتمع فيه هذه الخصال وفعلها في يوم واحد. طيب، احنا طبعا بنتكلم اصلا، يعني لو يعني نستحضر بس كلامنا، او يعني يبقى مستحضرين الباب اللي احنا بنتكلم فيه، بنتكلم عن عيادة المريض زي ما انتم يعني درسنا في المحاضرة الماضية ما يتعلق بهذا الباب. خلاص، فهنا يعني هذا في فضل عيادة المريض. الحديث اللي جاي معانا بعد كده هو حديث حفظه، حديث جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف، فقال: مالك؟ قالت: الحمى أخذها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، لا تسبيها، فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابية أم السائب رضي الله عنها وهي تزفزف. طب يعني ايه تزفزف؟ يعني ترتعد من البرد. يعني خلي بالكم هي اصلا الموضوع ايه، حمى، يعني عندها حمى. احنا عارفين اللي بيبقى عنده حمى بيبقى بيرتعش، عنده رعشة. اه تزفزف، عارفين لما ترتعشي كده، نسأل الله السلامة، ربنا يعافي كل مرضى المسلمين من الحمى، يجيله ايه، رعشة ويرتعش، ويحس ان هو رغم السخونة العالية جدا والحرارة والغليان اللي بيبقى في الجسم، الا ان هو يشعر ببرودة ورعشة تسري في جميع جسده، بتبقى صعبة جدا يعني، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي دخل عليها وهي على هذا الحال، فقال لها ايه، مالك مالك، يعني في ايه، اللي يعني تسبب لك، ما الذي تسبب لك في هذا يعني التعب وهذه الزفزفه اللي هي الرعده والرعشه في الجسد؟ فهي قالت له ايه بقى، ردت عليه قالت له ايه، قالت الحمى، عندي حمى، بس ايه يعني سبت الحمى، يعني تعبانه قوي. فبتقول له يعني مثلا اقول لك ايه، مثلا عندي صداع، ربنا يعني ياخد الصداع ده، يخرب بيت الصداع، معذره في الالفاظ بس انا عايزه اقرب لكم المعنى. اه في ناس بتقول اكتر من كده، عندي معرفش ايه يعني ايه، ويسب سب يعني عجيب جدا للتعب نفسه. فهي قالت الحمى، يعني يعني شيء كده يعني فيه برضو من الادب والرقي في اللفظ، يعني قالت الحمى اخزاها الله. في رواية تانية لمسلم الحمى لا بارك الله فيها، من كتر التعب هي بتدعي عن المرض نفسه، ربنا يخزي الالم ده او لا يبارك فيه، شدة الألم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في هذا يعني الوضع إلا وأرشدها، وضح لها إن ده ما ينفعش، لا يجوز أن يعني تسب الحمى. فقال لها إيه، مه، ومه دي كلمة يعني لا تفعلي ذلك، ينهاها عن ذلك، كفي عن السب، لا تسبيها، فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. سبحان الله العظيم، يعني رغم الألم وشدة السخونة ويعني الرعدة والرعشة وكل هذا التعب الذي يواجه الإنسان في هذه الحمى، إلا أن فيها خير كثير إذا أصابت المؤمن وصبر على ذلك، تذهب عنه الذنوب. شوفي يعني ربنا يغفر بها ذنوب الإنسان. احنا عارفين إن إيه، لو تفتكروا الحديث اللي خدناه قبل كده وكلنا عارفينه، ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم، الايه، المرض التعب اللي بيصيب المسلم ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنه بها من خطاياه. فهنا بقى الحمى مع شدتها، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى، يعني تكفيرها، مدى تكفيرها، تكفير الخطايا التي يحدث بسببها للمؤمن، تذهب خطاياه. مش عارفة أمان، أنتي مش سامعة بس ولا الباقيين مش سامعين؟ ما أنا هتكلم في حاجة من الاتنين يا أسماء، أو يعني أنا يا إما أتكلم يا زينو يا إما أتكلم هنا في الغرفة. وطبعا إحنا بتكلم عشان الناس اللي هي معاها تليفون بس، وكمان الصوت بيكون أوضح. طيب خلاص، فهمت يعني. طيب، فإن الحمى تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. هنا الإمام القرطبي يقول إن النفس مجبولة على وجدان الألم، يعني يحصل لها ألم، النفس يعني يحصل لها من الآلام والتعب، جبلت على ذلك، ولا يقدر أحد على دفعه، وإنما كلف العبد ألا يقع منه في مصيبة ما كان له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد. المشكلة في إيه؟ إن الإنسان يبالغ في التأوه، يعني يتأوه بصوت ويجزع، ممكن يتأوه طبعا، لأن الألم أحيانا بيكون شديد، الواحد لا يستطيع أن يكتم الألم، ولكن بدون جزع، لا يبالغ في ذلك، واخدين بالكم؟ فهنا يعني النبي هنا بيقول لها لا انت ما تسبيش الحمى، لان هي سبب في تكفير الخطايا وذهاب هذه الخطايا عنك، فهي خير للمؤمن. طيب ننتقل للحديث اللي بعديه. طيب ننتقل للحديث اللي بعديه، الحديث أبي هريرة وهو دراسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله استطعمتك فلم تطعمني، قال فيقول يا رب وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فقال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. وده بقى الشاهد عندنا من هذا الحديث، مرضت فلم تعدني، معذرة، مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده. حديث رائع جدا، حديث قدسي، يقوله رب العزة فيما يروي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب بين الله عز وجل وبين عبده: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فهنا طبعا يعني العبد يتعجب فيقول ايه يا رب كيف استطعمت، لاني استطعمتك يعني طلبت منك الطعام. طب ازاي بقى هو رب العالمين؟ كيف استطعمتني ولم اطعمك وانت رب العالمين؟ يعني ازاي او كيف اطعمك وانت سبحانك يعني غني عن هذا ولا تحتاج الى هذا؟ لان الاطعام انما يحتاج اليه الضعيف الذي يتقوت به فيقيم به صده ويصلح به عجزه، وانت رب العالمين. سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء يتقوت به، سبحانه وتعالى هو يعني رب العالمين الحي الفرد الصمد سبحانه وتعالى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يوضح للعبد حقيقة هذا الأمر ويذكره، فيقول لهم أما علمت. طيب كنا بنشرح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله فيما يروي عن رب العزة، واتكلمنا عن لما الله عز وجل يعني يقول لعبدي استطعمتك فلم تطعمني، ويوضح المقصود من هذا، يقول أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك يعني طلب منك الطعام فلم تطعمه، يعني لم تجيب طلبه وتقدم له الطعام، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي، يعني هذا أجره عظيم عند الله عز وجل. بعد كده نفس الكلام في السقيا، في طلب السقيا، طلب الماء، العبد يتعجب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فيقول سبحانه وتعالى إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، طلب منك الماء فلم تجيبه لهذا الطلب ولم تعطيه الماء، أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي، لوجدت هذا يعني لوجدت أجر هذا وثوابه عند الله عز وجل يوم القيامة أجرا عظيما. طبعا هنا بيوضح فضل هذا العمل وأجره الكبير عند الله، إطعام الطعام وسقيا المؤمنين، وفي أحاديث كثيرة في هذين الأمرين توضح فضل هذين الأمرين. طيب الشاهد بقى عندنا هنا: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، معذرة فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: يا رب كيف أعودك؟ طبعا عارفين آيات زيارة المريض ومواساته وتسليته وأمره بالصبر وهكذا، كيف أعودك وأنت رب العالمين لا تحتاج إلى ذلك، أنت غني عن ذلك. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده؟ لو كنت عدت هذا المريض لوجدت هذا أجر هذا عند الله عز وجل عظيما، لأن عيادة المريض عليها أجر كبير من الله عز وجل، فيها فضل عظيم وفي فضلها أحاديث كثيرة. أو وجدتني عندهم، يعني سبحان الله العظيم، لأن المريض يكون ضعيف من كثر، لذلك الله عز وجل يقول أو وجدتني عنده، وأيضا هو لا يستطيع أن يذهب إلى أحد، بل الناس تأتي إليه لتزوره وتعوده، فتناسب هنا في هذا المقام أن يقول له لا وجدتني عنده، غير أن المريض في حال مرضه بيكون في حال انكسار ويعني افتقار إلى الله عز وجل، فيكون قريب من الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين بعباده. طبعا من الحديث يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالضعيف وسؤاله سبحانه العبد عن عدم تقديم الطعام والسقاء لمن طلب ذلك، وكذلك أيضا من قصر في زيارة المرضى، يقصر في زيارة المريض الله عز وجل يسأل عن ذلك. لو في يوم حد طلب مني الطعام وهو يحتاج إليه ولم تطعميه ستسألي عن ذلك، لو حد طلب يعني كوب من الماء ولم تعطيه هتسألي عن ذلك، واللي بيقصر في زيارة المريض هيسأل عن ذلك أيضا. طيب الحديث اللي معانا بعد كده حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. الحديث ده معانا حلو. طيب الحديث اللي معانا بعد كده بإذن الله تعالى، زي ما قلنا لا احنا لسه اهو في الحديث، في حديث أبي سعيد، طبعا هو الحديث بسيط وهو حديث الحمد لله يعني ايه بسيط جدا وسهل ويسير، ان شاء الله يكون حلو وسهل خالص. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عودوا المريض، احنا قلنا عيادة المريض هي زيارة المريض، عودوا يعني زوروا، طبعا هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين بعيادة المريض، ده حق المؤمن على المؤمن كما سيأتي الحديث الذي يليه. عودوا المريض واتبعوا الجنائز، لما يكون في جنازة يعني المسلمين يعني حق المسلم على المسلم هو يتبع الجنازة أيضا، فيها أجر عظيم عند الله عز وجل. يبقى الأمر هنا بحاجتين: عيادة المريض واتباع الجنائز، والاثنين بينهم صلة، الاثنين بينهم صلة، إن يعني هذا المريض إلا يشفى وكان يعني المرض سبب في وفاته ويعني منيته وانتهاء عمره، فيكون في جنازة، فيعني إذا على المسلم أن يتبع الجنازة ولا يقصر في حق أخيه المسلم. طيب الاثنين دول بقى عيادة المريض واتباع جنائز تذكركم الآخرة، يعني سبحان الله العظيم الإنسان لما يعود المريض يتذكر الآخرة. طب اتباع الجنائز واضح أكيد طبعا، يعني الجنازة خلاص ده شخص فارقته الروح ويذهب إلى مثواه الأخير إلى قبره، فيذكر الأخرة، فليتعظ ويتذكر أنه لن ينفع الإنسان إلا عمله، وهو يذهب إلى قبره لن يتبعه، يعني لن يدخل معه إلى قبره أحد، كل شيء هيفارقه، كل يعني ماله وأهله وولده كله هيفارقه، ولن يبقى معه إلا عمله. ففي هذا عظة كبيرة وتذكر للآخر. ولكن كيف تذكر عيادة المريض الآخرة؟ الإنسان لما بيشوف شخص مريض أمامه بهذا الضعف، إن هو فعلا ممكن بمنتهى البساطة جدا يفقد صحته تماما، وطبعا المرضى نسأل الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين، واحد بيشوف يعني أهوال، معذرة لا هي فعلا اللفظة مش صحيحة، إيمان جزاك الله خيرا. نعم لسه طبعا دي بداية الحياة، حياة البرزخ يعني، جزاك الله خيرا صحيح اللفظ، ربنا يبارك فيك يا رب. أقصد في ذهابه إلى قبره، ويعني من مات قامت صيامته، فهذا يذكر الآخر. نعم جزاك الله خيرا يا إيمان. طيب زيارة المريض أيضا تذكر الآخرة، لأن الإنسان بيتذكر حينما يرى المريض ويرى ضعفه وأنه لا يملك من أمره شيء، بل ممكن إن الناس هم اللي بيحركوه وبيقوموه وبيأكلوه، ممكن ما ياكلش ولا يشرب، ممكن يكون في غيبوبة تامة، فالإنسان ضعيف، فإذا سينتهي، يعني لا تستحق الدنيا شيء. فعلا الإنسان لما بيشوف شخص مريض على سرير المرض في حالة عجز تام، أيا كان المرض بقى، مع اختلاف الحالة من حالة يعني حرجة أو حالة أقل شوية أو حالة صعبة جدا جدا، يعني حسب اختلاف درجة المرض، لأن هو في كل هذه الأحوال يرى ضعف الإنسان ويعلم أنه لا يقدر على شيء ولا يملك من أمره شيء، وأن ممكن في لحظة ينتهي كل شيء في حياته. هذه النشاط، هذه يعني هذا النشاط وهذه الصحة وهذه القوة تنتهي تماما، وقد يكون هذا المرض هو مرض الموت، فهذا أيضا يذكر الآخرة. يبقى هنا الأمر عندنا في الحديث بهذين الأمرين، عيادة المريض واتباع الجنائز، لأنه يذكر الآخرة، تذكره من الآخرة يعني أحوالها وأهوالها. الفائدة بقى المستفادة من الحديث، أمر مسلم يعني ذلك بزيارة المريض واتباع الجنائز للإسعاف، وأيضا لأن هذا حق المسلم على المسلم، هيفترض من حال المرض ومن الموت، ولأن هذا هو حق المسلم على أخيه المسلم، من حقه إن هو يعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات. فإن المرض والموت يذكران الآخرة لأنهما من أسباب الرحيل، فيستعد لذلك. الحديث اللي معانا بعد كده في نفس المعنى، حديث أبي هريرة، وهو برضه حفظ بسيط وسهل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم، عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطف إذا حمد الله عز وجل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أمور هي حق على كل مسلم، يعني من حقك علي إذا مرضت أن أعود، وشهود الجنازة أيضا من حق المسلم على المسلم، وتشميت العاطف، تشميت العاطف اللي هو إيه؟ إذا حمد الله عز وجل، تشميت اللي هو الدعاء له بالخير والبركة، والمقصود أن يقول له يرحمك الله. طبعا هنا الشرط عندنا إذا حمد الله عز وجل، يعني الإنسان لما يعطف ويحمد الله عز وجل، من حقه على المسلمين اللي حوالين هم يقولوا إيه؟ يرحمك الله، هو ده اسمه، أو هذا معنى تشميت العاطف. طيب الباب اللي معانا بعد كده باب دعاء العائد للمريض بالشفاء، دعاء العائد يعني اللي بيزور المريض يدعي لهذا المريض بالشفاء. طيب الحديث اللي معانا دراسة هو عندنا عن ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة. فبكى فقال ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال اللهم اشف سعدا. ثلاثة، ده الشاهد عندنا من الحديث الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود سعد ويدعو له هنا بالشفاء 3 مرات، قال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فقال سعد بن ابي وقاص، قال ايه؟ لي مال كثير يرثني ابنتي، عندي بنت واحده بس هي لا ترث، افاوصي بمالي كله؟ قال النبي رد عليه وقال لا. قال فبت ثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش، خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ذاهب لعيادة بزيارة يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان مريض، والمكان كان مكة. خلاص يبقى هو النبي راح يعوده فين؟ في مكة. فسعد بن أبي وقاص سكن، النبي قال له ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، وكان هاجر من مكة إلى المدينة كما مات سعد. المقصود بسعد بقى هنا سعد بن خولة، سعد بن خولة كان من المهاجرين ومات بمكة. طبعا هنا يدل على يعني بكاء الصحابة رضي الله عليهم من خشية الله عز وجل والرغبة فيما عند الله، ومخافة أن يفوتهم الأجر والثواب الجزيل العظيم. هنا يعني هم من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم لأوامر النبي واجتناب نواهيه وتضحيتهم في سبيل الله تعالى، وحرصهم على رفقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته والهجرة معه، وعايز يعني يفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه في أوامره ونواهيه وفي طريقه، يعني هو كمان يبقى معاه في نفس المكان. النبي كان مكانه بعد الهجرة فين أو مستقره؟ كان في المدينة. هو ذهب يعود سعد في مكة، ولكن هو أساس استقره في المدينة، فهو كان يتمنى إن هو يعني يظل مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر وقت في حياته، حرص على يعني وتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء واتباعه في كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشف سعدا دعائي. احنا عندنا هنا الباب بعنوان دعاء العائد للمريض بالشفاء، تعالوا 3 مرات بالشفاء. فسعد بن ابي وقاص ابتدى بقى يتكلم في ايه؟ في المال وفي الحقوق، زي فاكرين مين برضو كان يتكلم قبل كده من الصحابه؟ المره اللي فاتت اتكلمنا في هذا الامر لو تفتكروا، في عيادة المغمى عليه. ارجعوا للحديث وإن شاء الله تفتكروا، ذاكروا بس شوية أول بأول عشان ما يتكومش عليكم، ما يبقاش فيه تراكم يعني. طبعا هو يهتم بأن يؤدي حق الله عز وجل في ماله، ويخشى أن ده يكون مرض الموت، فبيسأل بقى هيعمل إيه، يعني ما هي الحقوق التي يجب أن تؤدى من هذا المال. قال له أنا عندي مال كثير، واللي هيورثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ المال ده كله يعني أوصي به لله عز وجل؟ مش بقى بيفكر في بنته ومستقبل بنته، ولا هو يعني عايز يعني يتصدق بماله كله لله عز وجل، يفدي نفسه بهذا المال. فالنبي قال لا، يعني هذا يعني لا يصح ولا ينفع. فسأل قال له طب الثلث، معذرة، لا، قال له فبالثلثين، طب الثلثين؟ قال لا. طب قال له تاني، طب النصف، طب ممكن نصف مالي؟ وصي بنصف مالي؟ فالنبي يرد عليه ويقول لا. لحد ما وصل للثلث، ثلث المال، فالنبي قال الثلث ممكن، ولكن ايه كمان الثلث كثير، يعني لو اقل كمان يكون افضل، لكن هو ده الحد الادنى لهذا الامر، الثلث ما ينفعش اكتر من كده ابدا. الثلث والثلث كثير. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن صدقتك من مالك صدقة. يبتدي بقى يوضح له بقى ايه الصدقات اللي هي يعني الله عز وجل يحبها ويقبلها. ان تصدق من مالك ده صدقة، صدقة مقبولة عند الله عز وجل. مش بس كده، لا، الامور بقى اللي هي ايه اللي جايه بعد كده، ونفقتك على عيالك صدقه. يعني باب الانفاق واسع وكبير، مش مجرد ان انت توصي بمال او تتصدق بس، لا، هذا لك صدقه، تخرج من مالك ده صدقه. وكمان من انواع الصدقات الانفاق على الاهل، على عيال، عيال الاولاد وما يعول. العيال دي اصلها ايه؟ ما يعول، اللي هو مأمور بأن ينفق عليهم. الإنفاق ده يعد عند الله عز وجل من الصدقة، وده من فضل الله الكبير على الرجال. يعني النساء تذكر الرجال بهذا الحديث حتى يحتسب الأجر عند الله عز وجل، ويعني يقدم على هذه النفقة، يطيب نفسه ويعلم أن هذا يحسب عند الله عز وجل من الصدقة. وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة. يعني حتى يعني أكل الزوجة، الطعام اللي تأكله الزوجة أيضا هذا يحسب عند الله عز وجل لك يعني صدقة، وتأخذ عليه أجر الصدقة. وفي صحيح البخاري يقول يعني حديث يعني يوضح هذا، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. ده هنا يوضح الحديث ده. سبحان الله العظيم، يعني قال لك إن أي نفقة هي صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، اللقمة اللي بتأكلها لزوجتك بإيدك دي صدقة، تكتب لك صدقة عند الله عز وجل. ده عظيم فضل ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين. طيب، هنا بقى النبي بينصحه، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش خير، بعيش معذرة، خير من أن تدعهم يتكسفون الناس. يعني لو تسيب أهلك أغنياء كده، يعني عندهم ما يكفيهم من الأموال، يعيشون في خيرك، مش فقراء محتاجين، ده أفضل من إن أنت تتركهم يتكسفون الناس، يعني يسألون الناس ويمدون أكفهم إليهم. وقال بيدي، قال بيدي هنا يعني العلماء لما فسروها قالوا لعله مثل كيفية مد الكف للسؤال. اه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني اشار بيدي اشارة يعني لعل فيها ايه تمثيل ايه ان الانسان يعني ايه يمد ايده، لا ما تسيبهمش يمد ايدهم كده، يمد ايده صلى الله عليه وسلم عشان يوضح. اه خير من ان تدعهم يتكففون الناس. واشار بيدي صلى الله عليه وسلم او قال بيدي. طيب الفوائد المستفادة عندنا من هذا الحديث، أول فائدة النظر في مصالح الورثة، الإنسان دائما يفكر في مصلحة الورثة، لكن للأسف مع يعني مع الأسف الشديد دلوقتي اللي بيحصل إيه؟ إن هما بيولعوا ما بين الورثة، يعني يجي الشخص قبل ما يموت يوصي وصايا معينة ويكتب حاجات ليانا وحاجات ويفرق، فيحصل مشاكل كبيرة جدا وخلافات قد تصل إلى المقاطعة التامة. لا ده هو هنا ايه ينظر الى المصلحه، طب اتصدق ايه اوصي القدر اللي انا اوصي بيه ايه، النبي ينصحه ويقول له لا تتركهم غير مال، يسالوا الناس ويطلبوا من الناس، لا اترك لهم ما يكفيهم في عيشهم ويغنيهم عن سؤال الناس، هي دي مصالح الورثه. تاني فائده عندنا ذم السؤال، الفائده طبعا نستفيدها من ايه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم خير من أن تدعهم يتكففون الناس، يعني يسألون الناس ويمدون أكفهم إلى الناس. طيب الحديث اللي معانا بعد كده أو الباب اللي معانا باب فضل عيادة المريض، عن أبي أسماء قال والحديث دراسة: من عاد أخاه كان في فرصة الجنة، قلت لأبي قلابة ما فرصة الجنة؟ قال جناها. قلت لأبي قلابة عن من حدثه أبو أسماء؟ قال عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا بداية يعني حرص الصحابة. وبعدين الاستفصال هو بيستفسر ليه؟ لان هو ابو اسماء على طول ايه قال لك يعني امر هيترتب عليه اجر لا يعلم بهذا الاجر الا الله عز وجل، لابد ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر غيب، انا اخبر عن جزاء مترتب على عمل، يبقى ده امر غيبي، فلا بد ان هو كان يستفسر عن هذا ويستفسر الاسناد ده جه منين. فبيقول له بقى يعني يقول له لابي قلابه، يقول له عن من حدثه ابو اسماء، ابو اسماء حدثه عن مين؟ فقال له ايه؟ عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الحديث، قال من عاد اخاه ليزور اخوه المريض كان في فرصة الجنة. طب يعني ايه فرصة الجنة؟ الفرصة هو المكان البستان، يعني المكان اللي هو فيه في صفين من النخل، الانسان يبقى ماشي كده في طريق وحواليه من اليمين والشمال نخل فيه من الثمرات يعني والخيرات. يبقى البستان الذي فيه من الثمرات والخيرات. المقصود يعني الطريق الذي يؤدي به إلى الجنة، وكما قال النووي في معنى غرفة الجنة أي يؤول به ذلك إلى الجنة واجتناء ثمارها، عيادة المريض من ثوابها وأجرها عند الله عز وجل أن يكون هذا العائد الذي يزور المريض من أهل الجنة وأن يأخذ من ثمارها ويجني من هذه الثمار. عشان كده هو لما قال وما خبثت الجنة قال جناها. يعني هو في بستان من الجنة وفي يعني حوله ثمار الجنة هو يجني منها. طبعا هذا الحديث يبين لنا يعني فضل عيادة المريض وفضل عظيم من الله عز وجل. وهذا الذي يعود المريض كأنه يعني بهذه العيادة وبهذه الزيارة يسير في طريقه إلى الجنة، جنات الله عز وجل، لعظم أجر هذه الزيارة التي يحبها الله والتي هي من حق المسلم على أخيه المسلم. طيب الحديث اللي معانا بعد كده أو الباب بقى اللي معانا باب يعني متعلق برضه بالمرض وعيادة المريض، باب الحديث للمريض والعائل. باب الحديث للمريض والعائل. الحديث حزم عن أبي بكر ابن حزم ومحمد ابن منجدل في ناس من أهل المسجد عادوا عمر ابن الحكم ابن رافع الأنصاري، قالوا يا أبا حفص حدثنا. قال سمعت جابر ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. حيث رائع جدا سبحان الله العظيم. خلي بالكم هنا عن أبي بكر بن حزم ومحمد ابن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر ابن الحكم ابن رافع الأنصاري. يعني أبو بكر ومحمد المنكدر بيقولوا إن في ناس مجموعة من المسلمين من الصحابة ذهبوا أو التابعين يعني ذهبوا يعودوا هذا الشخص هو عمر ابن الحكم ابن رافع الأنصاري. فقالوا يا أبا حفص للمريض نفسه، خلي بالكم لأن عندي هنا باب إيه؟ ركزوا عشان بس الشرح مختصر شوية وفي أمور مش واضحة فيه. خلاص؟ فهنا الباب بيقول لك الحديث للمريض والعائد. في ناس رايحين يزوروا مريض فبيتكلموا معاه. بينهم حوار. اللي بيعودوا المريض بيقولوا له للمريض نفسه عمر بن الحكم ده بيقولوا له إيه؟ يا أبا حفص حدثنا. جميل جدا يعني هو رايحين يزوروه وهو مريض فبيقولوا يلا قلنا بقى حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بيتدارسوا العلم ويعني الفوائد واقوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في وقت عياده المريض. استثمار الوقت يا جماعه مش بس يعني يعني احنا رايحين نعود مريض وهناخد اجر وخلاص ونقعد ساكتين او نقعد نتكلم في اي موضوع ونهزر ونضحك، لا شيء طيب بس لا هم كمان بيستثمروا هذا الوقت ما بيضيعوش. طب يلا احنا عايزين نعود مريض يلا نعمل طعام بقى حدثنا قول لنا بقى روي لنا حديث او قول لنا حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ابتدوا بقى يذكر لهم اسناد هنا ويذكر لهم الحديث المتعلق بنفس الحاله اللي هو فيها. سبحان الله يعني بشرى لهم هم جايين يعودوه وبيقولوا له طب قول لنا حديث بقى، فبيقول لهم الحديث المتعلق بهذا يعني الحدث اللي هو زيارته زياره المريض. فذكر لهم هذا الاجر العظيم المترتب على زياره المريض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقاله النبي من عاد مريضا خاض في الرحمه حتى اذا قعد استقر فيها. وطبعا هنا يعني يبين لك عظم اجر من يعود المريض والرحمه العظيمه اللي هي نالها من وراء ذلك هذه الطاعه. يعني هو يذهب بعياده المريض ف كأنه يخوض في رحمة الله عز وجل، ثم هو ماشي كده رايح يعود هو في رحمة الله، يخوض في رحمة الله سبحانه وتعالى، ماشي في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. هيقعد بقى عند المريض خلاص هو استقر كده في الرحمة. شملته الرحمة واستقر فيها. طبعا ثواب عظيم وأجر عظيم من الله عز وجل. طبعا الحديث فيه طلب الحديث من المريض، يعني لما يكون حد مريض ممكن ويستطيع خلي بالكم عشان ما يكونش فيه اثقال، يعني هذا الامر متعلق بحال المريض نفسه اللي هو مش قادر يتكلم ويئن من الالم ويعني الحديث معاه ممكن يكون فيه مشقه. لا يعني لو الأمر يتحمل ذلك ممكن إيه يدور حوار، نتكلم طب قول لنا كذا، طب قول لنا حديث، طب فائدة كنت سمعتها قبل كده، احكي لنا عن صبرك، طب احكي عن أي، يعني أي حوار فائد فيه فائدة ويفيد الطرفين، من يعود والمريض نفسه. وفيه اختيار النافع من القول مما يلزم الناس. وارتباط الحديث بالباب من جهة قوله لعمر بن الحكم حدثنا، اللي هو زي ما قلنا هو اللي كان مريض، هما طلبوا منه الحديث. طيب الباب اللي هناخده دلوقتي إن شاء الله تعالى باب عيادة المشرك، والحديث اللي معانا حديث أنس، وهو دراسة عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. هنا في هذا الحديث غلام من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ده ولد يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وغلام يعني بالغ. فالولد ده مرض، كانوا تعب ومرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارته، راح يزوره يعوده. يعني هنا نستدل بقى على ايه، او ما الدليل في هذا وما الشاهد من هذا؟ جواز عيادة المشرك في حالة ايه مطلقا كده، يعني ممكن اي حد مشرك اروح ازوره واعوده؟ لا، اذا كان في مصلحة، اذا ترجحت المصلحة ولم يخشى المفسدة، يبقى لابد ان الامرين دول يكونوا موجودين، في مصلحة راجحة عندي من زيارة هذا المشرك ومفيش مفسدة هتحدث وراء ذلك. طيب في هذه الحالة يجوز للمسلم أن يعود المشرك. فالنبي فعلا راح يزور هذا الغلام اليهودي اللي كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد عند رأسه، قعد كده إيه قدامه كده عند رأسه، وعلى طول كده قال له إيه أسلم. يعني مش راح يزوره بس وازيك وعامل ايه ويا رب تخف ربنا يشفيك، لا، راح يدعوه للاسلام، اسلم. يعني هنا بقى يدل على اهميه دعوه المشرك للاسلام. فالولاد في هذا الوقت طبعا يعني ابوه بقى موجود، نظر الى ابيه وابوه برضو عند راسه، يعني الاثنين ايه جنبيه عند راسهم، النبي وابوه اليهودي، أبو الغلام اليهودي اللي هو يهودي مثله. فنظر إلى أبيه، بص لأبوه خايف يقول أي حاجة، هو بيموت بقى تعبان جدا ويموت، وخايف طبعا من أبوه إن هو يقول إيه، ينطق الشهادة ويسلم وتحصل مشكلة. وسبحان الله العظيم أبوه يقول له إيه أطع أبا القاسم. طب ده يدل على إيه؟ يدل على إن إيه يعني وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، وعارف كويس جدا من جواه ان هو ده الحق، وشايف ابنه بيموت قدامه، لولا ان هو يتيقن ان هذا هو الحق وفيه نجاه ابنه وفلذت كبده ما كانش يقول له ايه عطى ابا القاسم، ولكن هو وجد فرصه يعني لنجاه الولد حتى وهو على يهوديته وعلى شركه، ف يعني قال لابنه اسلم قطع أبا القاسم. فالغلام أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عنده وهو فرح بهذا بإسلامه، وأنه قبل الإسلام وهو يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، في رواية أنقذه بي من النار. طبعا ده يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق، وأنه كان حريصا على يعني إيمانهم وعلى إسلامهم وعلى أن ينقذهم من النار. الله عز وجل قال إيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث أيضا الفرح بإسلام المسلم ومن ختم له بعمل صالح، فيما يبدو يعني فيما يظهر لنا أنه ختم له بعمل صالح، ختم له بالإسلام. الإنسان يفرح، نفرح إذا يعني أسلم المشرك، طبعا نفرح جدا ونسعد بهذا، ونفرح بحسن الخاتمة إذا يعني رأينا حسن خاتمة لأحد، فهذا أيضا من الشيء المبشر الذي يعني يكون سبب في فرح وفي سعادة قلب المسلم. في رواية الحديث ده إن هو لما مات فعلا هذا غلام كان في مرض موت ويعني أسلم ومات، فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، سبحان الله العظيم، لعله لم يفعل خيرا قط إلا أن الله عز وجل ختم له بالتوحيد والعبرة بالخواتيم. سبحانه وتعالى أراد له أن يعني يكون من أهل الجنة وأن ينقذ من النار، فيعني سبب لهذا الأسباب واستجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ولما مات خلاص بقى يصلوا على صاحبه. طيب احنا هنقف عند هذا القدر، نكتفي بهذا القدر من الابواب، ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بيهم. اتمنى ان شاء الله تعالى ان انتم تذاكروا، يا ريت الامور يعني الاحاديث ما تتراكمش والابواب ما تتراكمش، هي بسيطه ويعني معانيها سهله، والاحاديث الحفظ ايضا يسيره، نحفظ او باول نذاكر، واي سؤال ان شاء الله تعالى او استفسار طبعا انا مش وصلني حاجه، فان شاء الله يعني اتمنى انها تصلني باذن الله تعالى، طلب للإيضاح إن شاء الله أنا معكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.